ما حكم الاحتفال بعيد الحب وإهداء الزوجة شيئا فيه؟ هو الحب عاطفة نبيلة، فنحن لم نخلق من حجارة ولم نخلق من حديد، لكن إذا كانت في موضعها الذي أحله الله عز وجل، ده ربنا قال في شأن الزواج وجعل بينكم إيه؟ مودة، يعني حب، مودة يعني حب، مودة وإيه؟ ورحمة. والنبي صلى الله عليه وسلم سأله عمرو بن العاص: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، يعني يجاهر بحب زوجته، مش عيب إنك تقول أنا بحب مراتي، مش عيب، أنا يا عم أنا بحب زوجتي، إيه المشكلة؟ قال عائشة، قال من الرجال؟ قال أبوها. قال ثم من؟ قال عمر. قال ثم من؟ فذكر رجالا، فسكت عمر، اللهم ارضى عن عمر وارضى عن الصحابة. وقال النبي في عن خديجة: إني رزقت حبها، مش كده ليه؟ إني رزقت حبها. والنبي كان يمازح الزوجة ويلاعبها ويسمعها الكلام الطيب والكلام اللطيف وكلام الحب ماشي. أعلى حب حبك لله عز وجل. الله خلق لنا السماء والأرض وأعطانا كيت وكيت وكيت وكيت وكيت، ثم حذرنا أن نحب غيره كحبنا له. قال وهددنا: إذا أحببنا غيره كحبنا له بنقم الدنيا والآخرة بالزوال، قال فسوف يأتي له بقوم يحبهم وإيه؟ ويحبونه. ومن أسماء الله الودود، صح؟ عارف يعني الودود؟ قال ابن عباس: الحبيب، ربنا بيحبك، بل ويتحبب إليك بالنعم، سبحانه يتحبب إليك بالنعم وهو الغني عنك. فأعلى حب حبك لربنا، ثم محبتك للنبي محمد والرسل والنبيين، ثم محبتك لأمك ولأبيك، ثم محبة الزوجة ومحبة الولد الصالحين. المشكل إن بتوع عيد الحب دول، أولا ما فيش عندنا حاجة اسمها عيد حب، نحن ليس لنا من الأعياد إلا عيد الفطر وعيد الأضحى، ويوم الجمعة مجازا يقال عنه إيه؟ عيد. بس لا عندنا عيد أم مع كامل تقديرنا للأم، ولا عندنا عيد حب مع كامل تقديرنا لعاطفة حبك لزوجتك، ولا عندنا عيد الفلاح. والنهاردة كل محافظة لها عيد، وكل وزارة لها عيد، وده عيد ميلاده، وده عيد جوازي، وده عيد، كل ده باطل، كل ده غثاء. فعيد الحب ده يا ابني أصله من عند غير المسلمين، أصله كان عيد وثني مات ذكره ثم أحيا ذكره قس إيطالي اسمه فلنطين. مش كده يقول لك انت فعامل لي فلنطينو؟ وايه اللي بيحصل بقى في عيد الحب ده يا عم؟ تلاقي الدنيا كلها احمرت مرة واحدة، تلاقي راجل كده ما شاء الله طول عموده الجامع وشايل لي دب احمر، يا خيبتك، كنت هتلاقي بطيخة حمرة يا هبل، العيال تاكل وتتبسط، او ده شايل لي قلب احمر، وده خلاص كده يعني. يا عم يا عم الحاج سمحها كلمة طيبة بس، أنا عايزك تحب زوجتك صبح وليل، تعاشرها بالمعروف بالإحسان. فكل ده من عند غير المسلمين، ولا يفعل هذا إلا المفلسون. وفي كوارث ومصائب وحرام يحصل، ما هو الموضوع مش واقف عند الزوج والزوجة، لقلنا العور أفضل من العمى، إنما المشكلة في العلاقات المحرمة. الواد معلق بنت الجيران، راح بعت لها دبدوب أحمر، والبنت معلقة الواد زميلها في الكلية وبعت له كلب أحمر، وهلم جرى. فده بيحرض في الحقيقة على الحرام، هو حرام ويحرض على الحرام. ما عندناش حاجة يا ابن اسماعيل حب. طب ينفع أهدي زوجتي حاجة في عيد الحب؟ لا، لأنك بتشابه من ابتدع هذه البدعة قبلها بعدها. ماشي، لو انت عدت كل يوم تجيب لها هدية كل يوم، وطبعا ده مستحيل، ماشي، فلا. وما تجيبش بقى الحاجات اللي بيجيبوها العيال دي، هتلاقي 2 كيلو كرش احسن.